بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائم إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن ربي تبارك وتعالى إن شاء الله في حلقة اليوم نلتف مع أوائل آية الذكر الحكيم من سورة الأنعام وقبل البدء في سورة الأنعام نستكمل ما قد بدأناه من شرح الهدايا أو الجوائز التي قلت عنها من أصول أو كل من يريد أن يقرأ برواية ورش. إحنا كلنا أعددنا بعض الجداول وتعرضنا في هذه الجداول إلى ما يراعى لرواية ورش من أوجه ثلاثة البدل. طيب إحنا النهاردة بإذن الله تعالى هنتعرض إلى كلمة هامة ألا وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم وأنه أهلك عادن الأولى، هذا على رواية حفص. فأما على رواية ورش وأنه أهلك عاد الأولى أو عاد الأولى أو عاد الأولى. تعالوا مع بعض نشوف الكلمة دي عبارة عن إيه. قبل عرض اللوحة الأولى هأكد على معلومة هامة جدا. لما نيجي نتابع سويا كلمة الأولى، كلمة الأولى فيها ثلاثة أحكام يا إخوة، كلمة الأولى فيها ثلاثة أحكام. الحكم الأول حكم النقل، خلي بالكوا تابعوا الكلمة دي مهمة جدا وتوضيحها مش باين في الكتب بتاعة القراءات، فركزوا معايا الله يرضى عليكم. الأولى هتلاقوني حتى كلمة الأولى وضع عليها ثلاثة أرقام، نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة. الأولى فيها ثلاثة أحكام وهي على الترتيب التالي. الحكم الأول حكم النقل. إيه هو حكم النقل؟ الهمزة المضمومة دي هشيل الهمزة وهاخد الضمة أنقلها للام، فبكتب جنبها النقل، نقل ضمة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها. ألو ألو، أظن دي واضحة كده، حكم النقل كده واضح. النقل إن أنا هنقل ضمة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها فتبقى ألو. طب خلصنا من دي. الحكم الثاني اللي فيها، الحكم الثاني ان لاحظوا ان الهمزه ديت اللي انا نقلت حركتها وراها واو مديه فتبقى مد بدل. مش انا قايل لكم من زمان ان مد البدل كل ما جاء على وزن همزه مفتوحه وبعدها الف، او همزه مضمومه وبعدها واو، او يا همزه مكسوره وبعدها ياء زي امنوا او اوتوا اي ايمانا، كل دي مدود بدل. طب ما هو الهمزة هنا المضمومة دي قبل ما انقل حركتها وراها واو مادية فتبقى مد بدل. فيه القصر والتوسط والإشباع. يعني عايز تقول بعد النقل ومد البدل تبقى ألو ألو ألو. طيب يبقى أدي الحكم الثاني. يبقى الحكم الأول كان النقل، الحكم الثاني الواو المادية اللي هو مد البدل، الحكم الثالث الألف اللي في آخر الكلمة. الألف اللي في آخر الكلمة هلاقي واحد بيقول لي دلوقتي أو أختي كريمة بتقول لي دلوقتي إيه، أنت فيها الألف الأخيرة دي فتح وتقليل. هقول لك على أصل القاعدة صح، بس في مشكلة إن ألولة رأس آية في سورة النجم، ولما أنا شرحت باب الفتح والتقليل لو تفتكروا، أو لو حد مبتدئ دلوقتي بيسمعني في رواية ورش، ورش ليه فتح وتقليل بس ما عدا مواضع معينة في المصحف لما يجي نقف عند آخر الآية ما فيهاش فتح وتقليل، فيها تقليل بس. 10 صور في المصحف نهايات الآيات بتاعتهم ما فيهاش إلا تقليل، منهم سورة النجم، عشان مش عايز أسهف في الشرح وانتوه عن اللي احنا فيه. سورة النجم آخرها كله مقلل قولا واحدا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كله تقليل تقليل تقليل. عشان كده كتبت تقليل الألف قولا واحدا دون ارتباط ببدل، لأن سورة النجم من الصور المقلل رؤوس آياتها قولا واحدا، ورحت كاتب جنبها المربع الصغير لا لا اللي هي الألف دي اللي عليها العين، يعني ده اللي أنا أقصده. يبقى خلي بالكم، قصرنا البدل، وسطنا البدل، أشبعنا البدل، الألف الأخيرة دي مقللة قولا واحدا، ألولا ألولا ألولا، حتى جبت لكم الأولى بحفص وقصدها أداءها بورشة، ألولا ألولا ألولا. طب نشوف اللوحة اللي بعدها. اللوحة اللي بعدها بتأكد على إن لو إحنا بدأنا بهمزة الوصل، لو إحنا بدأنا بهمزة الوصل ليكوا تثليث البدل. يعني لو أنا قلت ألولا هثلث البدل 2 4 6، ألولا ألولا، يبقى أنت لو بدأت بهمزة الوصل هتثلث البدل 2 4 6. طب ولو بدأت باللام على طول، لولا مالكش إلا قصر فقط، يبقى بدأك باللام مالكش إلا القصر إيه فقط. طب ركزوا بقى في اللي جاية، لأن بعد المقدمة اللي أنا عملتها اللي جاي هو اللي عليه العين زي ما بيقولوا. عايز تقول إيه في اللوحة اللي جاية؟ اللوحة اللي جاية هي وجه مقارنة بين حفص وورش. بصوا كده أنا هقراها بالراحة وهحللها معاكم واحدة واحدة. بقول لك لاحظ معايا في اللوحة دي التقاء التنوين بتاع عادا مع اللام بتاعت الأولى. بقول لك في الجهة اليمين دي في العمود اليمين بيقول لك إيه، نلاحظ من اللفظ السابق ما يلي، إن لفظ عادا انتهى بتنوين. ولاحظوا معايا لو سمحت ان عادا انتهى بتنوين، يعني انتهى بنون، ونون ساكنه، مش التنوين ده نون ساكنه. طيب يبقى بقول لك لفظ عادا انتهى بتنوين، وكما هو معلوم التنوين نون ساكنه، يبقى ده الساكن الاولاني عادا، حتى اقولها معايا كده عادا اخرها تنوين، والتنوين ده نون ساكنه. طيب لفظ الاولى، اللام الأولى اللي هي قبل الهمزة دي لام إيه؟ ساكنة، يبقى ده ساكن تاني. يبقى لما أشبك عادا بالأولى وكأنك عايز تقول التنوين ساكن أول واللام ساكن تاني، فده اسمه التقاء ساكنين. يبقى التقاء التنوين باللام الساكنة اسمه التقاء ساكنين. حكمه إيه في رواية حفص؟ يكسر الساكن الأول، يحرك الساكن الأول بالكسر، فأقول عادني عادني الأولى. ده على رواية حفص. خلينا في اللي يهمنا في ورش. خلي بالكو في ورش كان عادا برضو انتهى بتنوين يعني ساكن أول، ساكن أول. اللفظ بقى اللي بعد منه ألولا انتهى أو اللام بتاعته بقت متحركة، اللام بقت إيه؟ متحركة. هنا بقى مربط الفرس اللي عايز أقوله، بعد ما انت نقلت حركة الهمزة للام ألو بقت اللام مضمومة لام متحركة بسبب النقل، فلما يلتقي التنوين بلام متحركة، فاكرين في احكام النون الساكنة والتنوين ان لو نون ساكنة او تنوين جه وراهم اللام مش كنا بنضغم بغير غنة زي ومن لستم او كل ال، خلاص، وان كل لما، كل لما التنوين لما يجي ورا منه لام مش بنضغم بغير غنة، هو ده اللي بيحصل، التقاء التنوين باللام المتحركة حكم إضغام بغير غنة، فبنقول عادل عادل. ده هنا بقى حاجة مهمة، دي هي دي الكلمة الوحيدة في ورش ما فيش زيها يتكرر تاني في الختمة كلها بورش، يبقى تنوين ورا منه لام متحركة على الأصل دور زي ما بقول، تنوين ورا منه لام إضغم بغير غنة، عادل عادل. بس في حتة بقى مهمة، العلماء قالوا حاجة مهمة جدا، قالوا معنى انك تضغم التنوين في اللام، خلي بالكوا عشان دي مش في الكتب، دي مش في كتب التجويد ولا كتب القراءات، اضغامك التنوين في اللام وكأنك عايز تقول ان الكلمة لا تبدأ الا بلام، فأهملت همزة الوسط، ولو انت اهملت همزة الوصل وبدأت باللام، كنا لسه قايلين من شوية لو انت بدأت باللام فمالكش في البدل الا القصر فقط، ويرجع فريق اخر يقول بس همزة الوصل مرسومة في المصحف ألولا يبقى ليك التثنيث، خلي بالكم من دي عشان هحتاجها بعد شوية، شوفوا اللوحة اللي جاية هي بتقول الكلام ده اللي انا عايز اقوله، بصوا للوحة اللي جاية يقول لك فائدة إضغام التنوين في اللام في لفظ عاد اللولا دلالة على أن الكلمة كأنها، هي ما بدأتش بلام بدليل ألولا، همزة الوصل قدامكم ولا مش قدامكم فألولا، هي دلالة كون أنك تدخل التنوين في اللام فكأنك عايز تقول أن الكلمة كأنها بدأت بلام، بس في النص محشور همزة الوصل، دلالة على أن الكلمة كأنها بدأت باللام، فيترتب على ذلك ما يلي، من نظر إلى همزة الوصل، إن همزة الوصل موجودة في المصحف قدام عينينا، من نظر إلى همزة الوصل في لفظ ألولا فله تثليث البدل مع وجوب التسوية مع مدود البدل الأخرى، يعني أنت لو بتقرأ ختمتك بقصر البدل هتقصر البدل عاد اللولا، ولو انت بتوسط البدل عادي بتقرأ ختمتك بتوسط البدل يبقى لازم توسط ألولا، ولو انت بتشبع البدل يبقى انت هتشبع ألولا، اظن دي واضحة مع وجوب التسوية مع مدود البدل الاخر، ده فريق. الفريق التاني يقولك ايه، بسبب الادغام التنوين في اللام كأنك بدأت بلام فمالكش الا القصر فقط، من نظر الى اللام في لفظ ألولا بسبب الإضغام كأنها بدأت بلام فله القصر فقط، يعني لو قصرت تقصر، وسطت البدل برضو تقصر، أشبعت البدل برضو تقصر. اللي هيبين لنا القصة دي كلها الجدول اللي جاي، الجدول اللي جاي تعالوا نشوف الجدول ده اللي أنا هختم بيه كلمة عادة اللولة دي اللي كانت تهمني، الجدول ده لخص لنا كل حاجة، يقولك إيه أوجه وكلمات الخلاف عادني الأولى أو عاد اللولا، النجم الآية 59، لو أنت قرأت بقصر البدل، بصوا بقى عمود عمود هنمشي بيه، لو أنا قرأت بقصر البدل هتضغم التنوين في اللام عادي عادل، وتقصر البدل وكده كده أنت بتقلل قولا واحدة عاد اللولا، كده كده أنت بتقصر البدل فلازم تسوي بالقصر. طب ولو أنت وسطت البدل، خلي بالكو لو انا وسطت البدل هضغم التنوين في اللام وفي نفس الوقت وانا بضغم التنوين في اللام عادل هوسط البدل فألولا، لان يجب التسوية بين مدود البدل زي ما انا قايل من شوية، او انتوا هتلاقوني عامل خطين احمر كده، او هقصر البدل. ازاي يا عم الشيخ ازاي توسط البدل وتقصر؟ مش انا قايل يتوسط البدل كأنك بتسوي بينهم لان في همزة وصل موجودة، او نتيجة ادغام التنوين في اللام كأن الكلمة بدأت بلام فليس لك الا القصر، فكأنك لما توسط البدل ليك وجهين، يتوسط البدل لان الكلمة بدأ بهمزة وصل، او تقصر البدل نتيجة الادغام فكأن الكلمة بدأت بلام. زيها في الإشباع، لو أشبعت البدل تشبع البدل في ألولة، أو تقصر البدل أيضا وكأن الكلمة بدأت بله. الكلام مهم جدا، مهم جدا. يبقى قصر البدل ما فيهوش خلاف، هتقصر البدل، لكن وسطت البدل أشبعت البدل، الأصل أن أنت تسوي في البدلات. وسطت البدل يبقى توسط ألولة، أشبعت البدل تشبع ألولة، لكن هيزيد وجه زيادة قصرك للبدل. يجي قصر البدل مع التوسط ويجي قصر البدل مع الإشباع. ممكن حد يسمعه ده شذوذ، إزاي إحنا مفروض بنسوي المدود مع بعض؟ فهاجي أقول لك تحت فايدة وجه قصر البدل على توسط وإشباع البدل. أنت لما قصرت البدل في خانتين التوسط والإشباع ده نتيجة عروض البدء باللام. يعني عروض البدء باللام نتيجة إضغام التنوين في اللام. لما أنت قلت عادلولة، لما أضغمت التنوين في اللام وكأنك عايز تقول الكلمة بدأت بالإيه؟ باللام، فلا يتعين لك إلا الإيه؟ القصر. وصل الكلام؟ طيب تعالوا بقى نخش على نفتتح كده حاجة مهمة في سورة الأنعام، وعايز أقول لكم إن شاء الله في منتهى الحلقة في حاجة جديدة هنشوفها. انتظروا لنهاية الحلقة، ما حدش يقول هسمع الشرح وخلاص كده هكتفي بقى، خلاص ما تروحش بعيد وما تروحيش بعيد. ان شاء الله في نهاية الحلقة في حاجة مهمة جدا، عود على بدء زي ما بنقول، حاجة مفاجأة كنا بدأناها توقفنا عنها لعذر، فان شاء الله عدنا اليها من اليوم مع مطلع سورة الانعام. فخلي المفاجأة دي في منتهى الحلقة ان شاء الله، بإذن الله تعجبكم هذه المفاجأة. طيب تعالوا نبص مع بعض كده اللي في سورة الأنعام اللي عايز أقوله النهاردة. كلام كتير مش هقوله في الأنعام، حاجات مهمة بقول مقدمة. سورة الأنعام من السور المكية، سورة الأنعام من السور التي نزلت بمكة المكرمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام اللي أنا بدأته في الحلقات السابقة وأنا براجع المائدة بقول عد الآي، سورة الأنعام على رواية حفص على العد الكوفي 165 آية، لكن على رواية ورش هيبقى عد مدني 167 آية. ايه ده، هو ورش جاب ايتين من عنده؟ لا، هم بس مثلا في آية فحفص كاملة هو راح قصصها خلاها ايتين زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى سورة الأنعام آياتها 165 على العد الكوفي على رواية حفص مثلا، وسورة الأنعام على العد المدني على رواية ورش 167 آية. وإليك التفصيل التالي، تعال بص كده، جبت لك نموذج قدام عينيك. بص كده سورة الأنعام لو انتوا فاتحين المصاحف بتنتهي الآية الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دي كده في رواية حفص آية كاملة. لا، ورش ما عملش كده، ورش وقف عند والنور وعدها آية، فبقت الآية نمرة واحد. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الآية نمرة اتنين زي ما انتوا شايفين في الشاشة. الناحية اليمين تخص ورش، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، كده بقت آية نمرة واحد. الآية نمرة اتنين ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. طيب لكن حفص في الناحية التانية الشمال، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ورحت قايل لك نلاحظ من الآيات السابقة ما يلي، لفظ والنور يعد آية عند المدنيين اللي منهم ورش، ولفظ والنور الناحية التانية لا يعد آية عند الكوفيين اللي منهم مين؟ حفص. آدي اللي عندي النهاردة. طيب

لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون بارك الله فيكم. يبقى احنا النهاردة خدنا في سورة الأنعام من الآية الأولى إلى الآية التاسعة من سورة الأنعام. طيب لحين تلقي اتصالاتكم إن شاء الله. طيب مع الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا شيخ محمد. الله يكرمك يا حاج راوي. أبدأ إن شاء الله بأمر الله. تفضلي يا حاج راوي. بإشباع البدل ولا بثلاثة البدل بثلاثة البدل زي ما حضرتك بتعمل؟ كما تحبي. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. كده دي آية صح كده؟ أيوة. تمام. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. بارك الله فيك يا حاجة راوية. وبارك الله في حضرتك. الله يكرمك. معنا الحاجة فاطمة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة فاطمة. بس هسألك سؤال. قرطاس هنا في حفص بنفخم الراء. أي نعم، راء قرطاس مفخمة في جميع القراءات. لماذا؟ لأن هذه راء ساكنة سكونا. أيوة. أصليا وراها الحرف مستعلي وقبلها كسر أصلي. أيوة. اللي هو قي وبعدها حرف استعلاء، بس حرف الاستعلاء اللي بعدها ده مطلوب فيه شرطين. الشرط الأول إنه يبقى معاها في نفس الكلمة، والحاجة الثانية يبقى غير مكسور، وتحقق الشرطين فلذلك هي مفخمة قولا واحدا. نعم. إن شاء الله. تفضلي بالتلاوة من أول الأنعام من أولها. تفضلي. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اعمل تقليل. هتعملي انت هتقري بوجهي الاول. اشباع. يبقى طالما ان اشباع يبقى ليك الوجهين فتح وتقليل. بس ليا ملاحظه. اتفضل. انت وقفتي على قضاء بالفتح وهتجيب التقليل صح؟ نعم. لما تقفي عليها تقفي بالقصر الأول ثم قضاء، لأن المد مش هيجي إلا لو وصلتها بالهمزة طبعا. نعم. هاتي بقى تاني وقفا بالفتح وبعدين وصلي بالتقليم. حاضر. ثم قضاء. لا انت بتفتحي صح، انت مديتي قوي. ثم حاضر. قضاء. حاضر. قضي. نعم. أجلا. حاضر. ثم قضى. ليه بتمدي وقفا؟ اصلا عايزه اعمل الوجه الثاني. ما انا عارف انت وقفتي صح، انت لما تقفي هتشبعي المد ليه وانت فاصله عن الهمزه؟ يعني اكمل؟ لا مش تكملي. أه؟ ليكي طريقتين. ايوه. يا اما عايزه تمدي مع الفتح ثم قضى اجلا. نعم. بعدين قضى اجلا. خلاص يلا اعمليها تاني كده ان شاء الله. ثم قضى اجلا. تمام. قضى قضى امدها برضك سته. طبعا ما هو منفصل سته. حاضر. قضى اجلا. نعم. عفوا عشان بس اقفل ال طيب واضح الانتصال انقطع. طيب معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا حاجة زينب. اهلا بيك. الله يكرمك. تفضلي يا حاجة. تكون فاكرني يا رب. فاكرك ان شاء الله. ربنا يعيننا يا رب. اللهم امين امين ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. لا خلي بالك انت في. نعم. خلي بالك في المد بتاع من آيات ربهم نسيتي تمدي البدل. من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. نعم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. أحسنتي. معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة صباح. أعزك الله وأكرمك يا شيخ محمد. الله يكرمك ويرضى عليك. أكمل حضرتك؟ أكملي من عند فقد كذبوا بالحق. هتقري بوجه إيه؟ إن شاء الله بالتوسط والبدن. تمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا. لا خلي بالك أنباء ما كانوا على طول. أنباء ما كانوا به يستهزئون. نعم. يستهزئون. صح. يستهزئون. لا. نعم. توسط البدل مش هيجي عليه إلا ستة وأربعة بس. نعم نعم نعم أيوة. صح. يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض تمام. ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بارك الله فيك يا حاجة صباح، أحسنت. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الجليل. الله يكرمك. ازيك يا حاجة أم أحمد؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. بارك الله فيك وفي علمك وزادك كمان وكمان يا رب. أمين يا رب. الله يبارك فيك ويديك الصحة. يلا نبدأ الأنعام. الأنعام إن شاء الله بالإشباع. تمام يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضي أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ليه بقى ملاحظة؟ نعم. أنبهك عليها. نعم. لما تقري بوجه معين من أوجه البدلات. نعم. انت مثلا اخترتي وجه اشباع البدل. نعم. يبقى تقفي على العارض كل عرض السكون بالاشباع. بالاشباع ايضا. وصلت؟ ستة. وصلت. بارك الله فيك. الله يبارك في صحتك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا اخونا الطيب من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي حسن. الله يبارك فيك. الله يكرمك اخي الكريم. الله يفضلك. كنت عرفت عليك الاسبوع الفرط. هل بالامكان تغيير وقت البرنامج؟ مؤخر علينا سيئا ما سيدي الكريم. بارك الله فيك يا حبيبي. معذرة معلش. ان شاء الله يصل الامر للاداره باذن الله. الله يبارك نحبوا وقت اعاده البرنامج اليوم والساعه ما عندناش الوقت وقتاش. اليوم اعاده البرنامج. متى اعاده البرنامج؟ نعم اليوم والساعه متى يعاد. وتم اعادته اليوم؟ لا اعرف متى. هو يعاد بعد صلاه الفجر اخي الكريم. غدا. اي نعم. الله يجزي خير. جزاك الله خير سيدي. ماشي. تفضل اخي الكريم. الم يروا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري. طيب. يا طيب. نعم سيدي. وجعلنا نعم. لن ما تعلقش عن النون. نعم نعم إظهار نعم سيدي كريم نعم. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. نعم. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. أكمل ولو جعلناه ملكا. أكمل. هات الآية اللي بعدها. احنا وقفين نعم. عند الآية 9. نعم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. قل لي كده على العد المدني كده 9 آيات ولا 10 آيات؟ 9 عندي 9. لا هو عشان عندك المصحف مش على العد المدني. عندي 9. كل المصاحف مش على العد المدني فكده 10 آيات لأن طبعا والنور رأس آية صح يا طيب؟ لا سيدي كريم لا عندي آية برد والنور؟ آية برد آية يعدلون آية برد ما أنا عارف أن يعدلون آية آية الآية الأولى صح؟ نعم لكن أنا بكلمك عن عد المدني اللي كنت بشرحه منذ قليل نعم سمعتك سيدي كريم كده 10 آيات صح كده؟ آية. سمعتك نعم أما كان الكتاب الذي أقرأ منه 9 آيات الآن وقفت. بارك الله فيك أخي أحسن نعم. بارك الله فيك ماشي أخي الكريم. معنا الأخت شيماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت شيماء بالقراءة. ده من أنهي آية بعده؟ من أول الأنعام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قبض أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بارك الله فيك يا أختي شيماء، أحسنتي، تلاوة طيبة، أحسنتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا الحاجة فاطمة مرة أخرى. الله يكرمك يا حاجة فاطمة. الله يخليك. نبدأ بقى، ألم يروا كما أهلكنا؟ إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا. يا حاجة فاطمة. نعم. تاني من عند وجعلنا الأنهار. حاضر. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا حولها تاني الحتة دي علم. وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. بارك الله فيك يا حاجة فاطمة، أحسنتي. وإخواننا كانوا بيقولوا ده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. إن شاء الله أنا وعدتكم النهاردة بدءا من النهاردة في آخر حلقة في حاجة هنتابعها دلوقتي بإذن الله تعالى، عودا على بدء زي ما بنقول، هنتابع سويا اليوم إن شاء الله عودة تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري برواية ورش عن الإمام نافع المدني. بس الشيخ الحصري عليه رحمة الله لما سجل التلاوة سجل مصحف رواية ورش على وجه توسط البدل، لأن وجه توسط البدل هو الوجه المشهور، هو الوجه المشهور في بلاد المغرب العربي. طبعا احنا عارفين ان هو هيراعي وجه توسط البدل، يراعى فيه التقليل قولا واحدة والوقف على المد العارض اما بالتوسط او بالاشباع، والشيخ الحصري اختار وجه توسط المد الايه العارض. هنستمع الان باذن الله تبارك وتعالى الى تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري، فلنستمع خاشعين للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم